والسلام على رسول الله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر ومصابرة ومرابطة ومرابطة، وكل هذا ملاكه التقوى. يمكن أن تكون تصبر وتصابر وترابط وما فماش تقوى. لذا الإنسان يمكن أن يصبر عن نفسه لكن ما يصبرش على الخصم متاعه، مصابرة ومن أجل. والرباط كما تعلمون، الرباط في سبيل الله، وكذلك انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. كذلك العلم من حصة لحصة، وانت تستنى في الحصص وانت تتعلم، مش تكركر وما تجيش وتغيب وما تحضرش، فذلكم الرباط. فالإنسان لازم يصبر، ينجم يصبر على نفسه، صلي صلوات مصابرة، ينجم الرباط يفقده، وهذا كله ينجم يصبر ويصابر ويرابط ما عندوش التقوى. ولذا قيل اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في أرض الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في أرض الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. اصبروا على البأساء وصابروا على النعماء، اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في أرض الأعداء هذه الدنيا واتقوا إله الأرض والسماء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. ماشي، عاود انت. اصبروا على النعماء وصابروا في السراء والضراء ورابطوا في أرض الأعداء واتقوا الله واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. نجم تطلع على المنبر تقرأ هذه الآية، تقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وتشرحها وتبين لهم قيمة هذه الآية وقيمة سورة آل عمران على الثبات على الحق. بعد ما عرفت العبودية في سورة البقرة كيف تثبت على الحق، وتعطي هذه الآية وتقارن ما بين معركة أحد وبدر وتدعي وتهبط. ها، كل مرة تقرأ آية من كتاب الله وتفسرها وتفهم، شو قاعد يحكي في خطبة الجمعة؟ لا تضربوا البارتنيرة بالحجر. ها، كلام احكي على الزهور تونس خضراء، العودة المدرسية، هذا كله ما يتقالش. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الكريم في المنبر ويعطي موعظة والآيات، يقرأ حتى سورة قاف. إمام الخطيب ينجم يقرأ سورة من القرآن الكريم وآياته ينزل يكفي، هذا كلام الله قاعد يقرأ فيه. يحكي على الصبر، يأخذ آيات الصبر ويقول. وديما اللي يقول كلام ربي سبحانه وتعالى حتى اللي يجيب شيء يجادلك، قلت شيء ربي يتكلم، نجم تتكلم؟ ها؟ ما نجمش. ديما ماذا بينا الخطابات، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ما نجمش يتكلم. اقرأ آيات، اتمعن في الآيات، اتدبره، اقرأهم خشوع، افهمهم. وباش نشوفوا اليوم كيفاش بعد الوصية لطالب العلم، شوفوا اليوم الوصية في كتاب الله شنو، كيفاش الإنسان يتعامل مع كتاب الله. تراهات نعاودوا الوصية مع بعضنا نتاع طالب العلم وندخلوا في الوصية في كتاب الله. تفضل واي على بركة الله. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. والمصحف للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي. قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يمتد الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كان في شورى وأود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. ممارات السفيه به كذا مباءات أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله أشد الناس في الخصم. والعجب أحذره إن العجب مجتلف أعمال صاحبه في سيله العرم. بالمهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فانتهم. قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. وكل كسر فذا جدين جابره، والكسر في الدين صعب غير مندهم. دعا كما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك خط واعتصمي. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما من حلوس تبال منتهم. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والقوم أهلهم. ومن عقوق الذين في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصاحب العلم عجزا ليس يحمله، ماذا بكتمان منصور فلا تلومي. وانما الكتم امر العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهمي. واتبع العلم بالاعمال سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على آخر من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم. لواحد يهديه الإله لذا خير لك لك من حمر من النعم. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعد نوح الأرض يا الرحمن واستقم. وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لا سيما في عندس الظلم. واتل كتاب وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لا سيما في عندس الظلم. شدد الياء. لا سيما في عندس الظلم. وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لا سيما في عندس الظلم. وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لا سيما في عندس الظلم. حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد حده أقم. حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد قد حدّه باقيه. واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك واحذر بطش منتقمي. واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لا سيما في إنديس الظلم. حكم برائنه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده أقمي. واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تأخذ برأيك واحذر بطش منتقمي. إذن أول وصية وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في هندس الظلم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو سبب نزول القرآن، للتدبر كما أمرنا رب العزة بالترتيل أي بالتعظيم. وعظم القرآن تعظيما، كيف نعظمه؟ بالقراءة الصحيحة وبالفهم وبالاتباع هذا. وكما قال عبد الله بن عباس في تفسير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباع. شوفوا الحسن البصري كيف فسر هذه الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تمعنوا معي ماذا قال؟ قال: وما تدبر آياته إلا اتباعه بعمله، وما تدبر آياته إلا اتباعه بعمله، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. أخي اللي حاكم التوراة تو شنو حكم؟ ها؟ كتاب مقدس التوراة كافر؟ ما لها غير التوراة شنو؟ الله أعلم. ها؟ التوراة اللي حكمها شنو حكمه في الشرع؟ يا ودي تتوافق ولا ما توافقش؟ التوراة اللي حكمها شنو حكم؟ والتوراة اللي مش محرفة راهو ناقص دري. هذا كتاب منزل راه. نرجع. طيب إذن وما تدبر آياته إلا اتباعه بعمله. واضح؟ وما تدبر آياته إلا اتباعه بعمله. والله والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول اكتب اكتب اكتب يا وليدي اكتب اكتب يا وليدي العلم صيد والكتابة قيد. فمن الحماقة أن تصطاد غزالة وتتركها حاوس سليمان. ها الغزالة تهرب من توريست. ايش قولك أن الولي السلفيين يمشيوا يعملوا التوريست؟ تصرفوا نجيبوا مليون مليون ودخلوا نحن الوتل. تقولي السلفية تخدم في التوريست ويجيبونا الماكلة ونقعدوا. ها بعد يجيبوا لهم بدينار غاد انتم هم لبس عليكم مليون مليون كل واحد يجيب منكم ونمشوا نشدوا وتيل. ما يحبوا الفلوس ولا الا مدوا لهم 20 مليار ونعطوهم تمون المسيح. ها مزيان هذاك مول وليد قالوا يا بابا نحب من وقتك شوي. لا نحب من وقتك يا بابا. طلب منه بوه ما يعطيش الوليد هذا وين ياخذ فلوس مع عند بوه يخباه. نهار من نهارات قال له اعطيني فلوس. بوه كش عليه مشى الوليد ريقته قومه قالوا برجع بوه. قالوا ايقو بوه هز المخد لقاو برشا فلوس. قالوا شنو هذوم؟ قالوا لمد لك فيها مش نعطيك نخلصك في ساعه. ما كنت اديكم فلوس. تخلصك في ساعة قديش انت لبس عليك دخل في مليون ما اعمل هات نعطيك مليون وقعد معايا بابا ساعة ساعة من وقتك ما تتعودش ها ساعة من وقت من البو ما تتعودش تمال على جيب زعيم كان يدخل مكتوب والجيب ومدلي الفلوس هذيك الدنيا فلوس هي الحنان ما نكتسبوش منين في الروضات الناس من الخمسة نتاع الصباح مساكن مش يطلع يطلع ناقم فلوس هي الدنيا هان أعطيك يا أخوي هان خبي لك وأعطيني ساعة من وقتك فلوس فلوس فلوس إيش فلوس الدنيا إذن والله لقد قال بعد حتى إن أحدهم لا يقول والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحدا والله كل يوم وأنا نقرأ نختم كل يوم نقرأ فيه القرآن بكله حتى حرف من عدي من عدي حتى شيء وقد أسقطه كله قرأه بكله وأسقطه بكله كيفاش ما ترى له في القرآن من خلق ولا عمل أعمل الختم يسرق في الخدام ما يعطيش حق اليتام يعيط على أم وبوه ولا تقول لهم أف يسخر من الخدام هذا أبيض وهذا كحلوش ما نقبلوش ويقرأ في القرآن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن يقرأ في القرآن ويتعامل بالربا يقرأ في القرآن إلى غير ذلك فننتبه إيش قال هذا؟ قال والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحد حتى إن أحدهم لا يقول والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحدا وقد أسقطه كله ما ترى له في القرآن من خلق ولا عمل وحتى إن أحدهم لا يقول والله إني لا أقرأ السورة في نفس واحد أبا يا أبا يا أبا يا أبا قرأ السورة في نفس واحد إيه من بعد والله إني لا أقرأ السورة في نفس واحد ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعاء هذا قول الحسن البصري ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا العلماء ولا الورعاء ومتى كان القراء يقولون مثل هذا وقتاش احنا نسمع يقرأ الآية ويعمل به يقرأ الآيتين ويعمل به سيد الخلق يصلي بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم سيدة عائشة صلي في الضحى مشى ورجع وخلاها تقرأ في هذه الآية فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة ندب على قراءة رويس يقب ندب يا حسرة يا أسفا يا ويلتا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا تدبر تمعن هذا كلام الله ربي قاعد يتكلم لماذا هذا؟ خاطر الناس تقرا مش فاهم. قال كملت قريت ما شاء الله، لا ما قريتش كملت شيء. ولا تقل لهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا تنهرهما. مجرد انك تدخل متغشش للدار ما عندكش الحق، مش تقول لهم أف. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. كحالش الصومال، كحالش تعرف كحالش وإثيوبيا والصومال، طاب هذا كل ربي خاطب فينا. إذن نجم تقرأ القرآن الكل أشارت بالقصيرة، فما بالك أنت تكلم. هذا وشنو المعنى؟ ناس تقرأ والله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قامش واحد يبكي على أبوه وأمه وعائلته اللي يحبهم ولا على أزواجه يتضرع، مش لانه يصلي ولا ما يصلي وش يعمل ولا ما يعملوش، ورب قارن والقرآن يلعن. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قادر عليها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تمعن تدبر تفكر، وهذا التدبر مش لكم انتم الوجوه النيرة، التدبر للمنافقين، فما بال أولى شكون يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه في المنافقين، فمن باب أولى المسلم ما غير ما نذكروه لازم يعيش بالقرآن، يتمعن القرآن. والتدبر مش باش يتفكر فيه، لازم يعمل به. كنت نعمل كذا نبطلها، كنت نعمل كذا ما عادش نعمل، ونتمعن في الآيات ونعيش مع الآيات. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الإنسان يتمعن ويتدبر ويتفكر، يبعد على الغيبة. تقرأ في القرآن وتختاب، تقرأ في القرآن وتمشي بالنميمة. انتبه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. سمعت مرت أيوب الأنصاري سيدة عائشة، سمعت نعم وذلك الكذب. سمعت به الإمام تعومتكم قوة معتف اي يعملها الله الله ولا ما شاء الله عليك ما هاي الطرق. سمعت به كالسلفي حتى مخالفك في العقيدة المناهج بتاعك اي يعملها. انتبه. انا وياك متخاصمين على مسألة، ما تدخلش الامور الاخرى. انا وياك جارتك متخاصمة على انت وياه على سحن. سمعت بجارتك شبه قالوا شافوها مع واحد اي نعرفها تعمل، منين تعرفها تعمل انت؟ متعاركين على سحن، شو مدخلك انت؟ يريد شوف السيدة، شوف ايوب الانصار، نعم سمعت وذلك الكذب. لما تشوفني بكعبة خمر ايش اسألني بالك شي حاط فيها ماء. الناس تستنى لبعضها سبحان الله، ما أدبهاش القرآن. أين الأدب مع الله؟ أين الأدب مع الشرع؟ أين الأدب في تلقي الأخبار؟ أين الأدب مع الرسول؟ أين الأدب في الإيمان؟ ما عادش الناس بتأدب اليوم كيك عطيه يتكلم فيندم. فالقرآن يبدأ بشوي بشوي ينظف فيه، كنت تعمل في الشيء ده ما عادش، كنت ما تسمحش الناس. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تحب ولا بلى ما يمنعكمش حتى حاجة باش ما تغفروش وتسامح، لأن هذه نزلت في واحد اتهم له بنته بالزنا برا، عاد كان أكثر من هكا ما فماش قليل ها؟ معناها تسامحوا العباد الكل وتصحوا الناس الكل، هاي العدالة قالوا للانتقامية. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوف شكون المحاربين والمجرمين، ها نحن بالآية هذه، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ورغم ذلك والذين إذا فعلوا فاحشة سماهم المحسنين. تدبر تمعا، هذا هو التدبر والأمر يطول فيه. حكم براهينه واعمل بمحكمه. لابد أن نحكم القرآن، لا نحكم التوراة ولا الزبور ولا الإنجيل، لا نحكم غير القرآن، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، واضح؟ واعمل بمحكمه، منه آيات محكمات وأخر المحكمة واضح. لكن المتشابهة ما معنى؟ ساعات مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عنده توبة ولا ما عندهوش؟ على الآية عنده ولا ما عندهوش؟ ها؟ عملوا عليها بحث دي. بحث لازم قول، ما نفسروا حاجة إلا بالقرآن، بالقرآن أو بقول الصحابة، ما فهميش. وما أعطيتكم بحث النسخ والمنسوخ ونعرفوا الآية شكون نزلت قبل ما هو زادة موجودة فيها الآية دي، بعدها موجودة في السورة يا بيت، ونفهموا بشوي بشوي شكك. الحديث صحيح وصل على الرجل قتل 100 نفس، هي وشو معناه؟ معناه ينسخ الآية هذه؟ حديث مسخ حبيبها بضرورة هيعملوا عليها بحث، هذا هم يكسروا ليش راس تحتهم. لا بحث متاع علم، خاطر برشا آيات يجي تقولك هاي آية وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم. وهذه آية هاي شنو هذه؟ مدني. والآيات المكثرة اللي معناها اللي نزلت فيها توبة مكثرة آيات مكية. نشوفه لازم بشوي بشوي طوى نعرفه كيفش نتكلم. وعمل بمحكم حلا وحظ، الحلال بين والحرام بين، وما قد حده أقيم. فهمنا كيفش إقامة الحروف والحدود. واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك واحذر بطش منتقي. لابد الإنسان يا إما نفسر القرآن بالقرآن، يا إما القرآن بالسنة، يا إما القرآن بأقوال الصحابة، أو بعض الآيات توا كما نقولوا اللي توا فيها من الفضاء أو النجوم ولا متاع الطب والصلب والترائب، ما فهموا نستعينوا بالأطباء أهل العلم. سيدنا أبو بكر وقت اللي جاوه قال وفاكهة وأبا، إيش قال؟ قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا تكلمت في كلام الله بغير علم. اكتب أبا أيو أيو سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله بغير علم. هلا يا غريب، انتبهوا يا جماعة، ونعاود نقول لكم انتبهوا. مثل الإنسان اللي يحب يتعلم ما ينقلش كثير من الآيات، رأي فيها أسباب نزول معينة، إذا ما تفهمش أسباب النزول متاعها ما تنجمش تفسر، وأسباب النزول فيها كثير من الخلافات. ولذا الإنسان مش خاطر الشيخ عجبك قال كلام لازمك تتبعه، لا، لازم نرجع ديما للأصل، لازم حديث صحيح وسبب نزول واضح باش نفهم الآية بالظاهر، وما نجموش نفهموا الآيات الكثير من الآيات. وصابش يجينا آيات في سورة البقرة الكثير من الآيات واضح، لازم سبب نزول معين ويانا والاقتباس، فما الاقتباس يقتبس كلمة ويحط، لا، كل حاجة عندها أسباب نزول معينة. وفي الصيف هذه ماذا اشتغلوا على أسباب النزول، تعاونكم برش. بالنسبة للأخ، هل ممكن عدم تقدم في مقدار الحفظ لكي نتمكن من تكرار مع مرشد؟ أنا البرنامج متاع الجامعة، أنتم على أساس كي جيتوا خديتوا البرنامج ولا؟ خمسة سنين. كيفاش معنى الحل الحفظ؟ ست أحزاب؟ إن احنا سلام قصري ما شاء الله، عام جاي ندير، واضح؟ عام جاي وقتاش نبدأه؟ في سبتمبر؟ ها؟ أود؟ أنا بيو في التوت في أود سبتمبر؟ سبتمبر ما يجيش هو ها؟ سبتمبر باي، عام جاي إن شاء الله نديركو، لكن إن شاء الله السنة نعمل ثلاثة أحزاب، لكن عملنا شوت باي نخدمنا، تعرف المخارج والصفات أهم الدروس، كملنا راه التجويد راه الآخرين معناه نجم توكن في حصة سهلين، لكن الأهم الحاجة هو التدريب على المخارج والصفات، هذاك أصعب حاجة، وهذا يقعد لكم أنتم راه أنك لو تطبقوا وتقرأوا وتعرضوا على الشيخ ويصلح لكم فقط. عام الجاي إن شاء الله أن ندخلوا في معناها في الرواية ونأخذوا أصول الرواية كيف بعض الأصول باعتبار أنتم تقرأ، ثم نأخذ قلنا إن شاء الله نعملوا شيء هكا حصص على الرسم والوقف والابتداء، وبشوي بشوي نزيد نزيدوا منا حزب آخر، نكملوا حزب آخر ونعملوا الامتحان إن شاء الله، واضح؟ وتكررهم بالبيت والزربة راه مش الحفظ راه لا، الامتحان ماك تعرف احكي من نطلبكش راه المهم الحفظ ما نطلبكش، نطالبك معناها الاقوال هذوما نحطهم في مخك ونعملوا به كيف كي انت كي انا زوز ناس كل راه نغلطوا انا كنحدثك هكا علاش باش نهار تلي باش نعمل غلطه نقولها نلقى روحي ماني حدثتك لازمني انا اولى باش ما نعملش شيء هذاك، واضح؟ الناس كل تغلط ولا واحد ما فما خطا من خطا ويحاول بشوي بشوي يدرك به. اليوم ناخذوا درس جديد بعد ما شفنا المخارج والصفات، شفنا التفخيم والترقيب، اليوم درس جديد الإظهار والإدغام وما بينهما. الإظهار والإدغام وما بينهما، ناخذ ذكرى بس نصلح حمراء. شبيك؟ ها؟ هريت طال هاديك هاديك جمع جاي جيب كراسة، ها؟ جمع جاي جيب كراسة، انا نشري لك كراسة جمع جاي عندك كراسة ما جبتها بعيدة من تاكلسة باش تجيبها؟ لا من صدري، لا معناها الناس تجي من تاكلسة تجي من قربة، والكثير من أهل القرى المروج والعروس علماء كثير كلهم مكثرية معناها قربة وسليمان، ويجي الناس هنا الخيرة والزهرة وسليمان، معناها شركة بحر هذوما شركة الحر ممنوع لازم أبلى والله أبلى شيء. الإظهار والإدغام وما بينهما، هذا درس جديد. شنو معنى الإظهار يا جماعة؟ بيان غريب. طيب في الإصطلاح شنو معنى إظهار؟ لا ما نحكيش عن نون، أنا على بعض الحروف. إيه الإصطلاح مش شخص النون، مش درس النون راس. نسيت التجويد. هو إخراج الحرف من غير زيادة أو نقصان. الإظهار هو إخراج الحرف. الإظهار شو خدش العام تعمل هك وهك، وجماعة يتفرجوا في التلفزيون، جماعة يتفرجوا موجودوا في الإنترنت، معناه مش واحد يتعب لازم يثبتوا معي بلا ركزوا معي. الإظهار هو إخراج علي صوت إخراج الحرف من مخرجه من غير زيادة ولا نقصان كما هو. الإدغام. طب شو معنى الإدغام؟ إدخال حرف إدخال من شيء. إدخال شيء في شيء. هاي في الاصطلاح. إدخال إدخال حرف ساكن في آخر من جنس متحرك حتى يصير حرفا واحدا مشددا من جنس حرف الحرف الثاني. احسنت. طب تعريف من ابسط ابسط مبسط مثال شو هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا. طيب مقبول. عاوز الإدغام هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. أحسن. إذا قديش الحروف العربية قديش عندها من حالتين؟ يا إدغام يا إدغام معناها كل حرف ساكن حكمه يا إظهار يا إدغام. معناها كي نقول لك مثلا يا صادق اعطيني باب التاء الساكن شنو حكم التاء الساكن؟ تظهر مع كل الحروف الا مع مثلها فانها تدغم فيه. هذه القاعده كل حرف ساكن يظهر مع كل الحروف الا كي يجي بحثها اخوه يدغم فيه. اعطيك مثال واضرب بعصاك الضاء ساكنة ولا شنو حكم؟ اضغام. علاش؟ خاطر بعدها؟ مش حرف غريب. لا مش حرف اخوها. قولي مش كيف؟ نفس المخرج هو بيدو معناها. هذه القاعدة الأصلية. صحيح هذه القاعدة الأصلية. كل حرف ساكن لازمنا نظهره إلا كي يجي بعده مثله فإنه يدغم فيه. أب بي الباء ساكنة ولا شنو بعد؟ خوها شنو حكمه؟ إدغام. إذن هذه قاعدة على الناس الكل على كل القراءات وكل اللغات كل حرف ساكن حكم الإظهار إلا إذا جاء بعده مثله فإنه يدغم فيه. واضح؟ لأن الأحيان تسمية تدغم. طيب كل حرف ساكن شو حكم؟ كل حرف قاعد اكتبوها كل حرف ساكن حكم الإظهار مع كل الحروف إلا إذا جاء بعده مثل فإنه يدغم فيه. ما كذنت البارح؟ ها؟ يوم ها تنظم من هنا؟ يسمع منه؟ ها؟ ها؟ لا لا يسمع. ها يسمع؟ خلينا نكمل القاعدة هذه. إذا كل حرف ساكن شنو حكمه يا جماعة؟ مع كل الحروف. ماذا معنى؟ معناه كي يقول لك أعطيني باب السين الساكنة إيش قول؟ السين مثلي يا رحم والدي. وبعد باش نشوفوا شنو الزيادة من الحروف برواية. الزيادات برواية. هذه قاعدة أصولية عامة لكن من بعد باش نبداو نحدوا في الروايات. نحن رواية شنو؟ قالوا تفضل أذن. يا مثل ان شاء الله نفسروا خاطر كي نقول من الطيبه نجم نزيدك وجهه. هذا اللي باش نقراوا الدروس نتاعنا والاملاء نتاعنا قاعد نقري فيكم في روايه قالون من طريق الشاطبيه. اذا الباء مع الباء ومع الميم في يعذب من يشاء، وفي سوره هود اركب معنا. اركب معنا، قولوا اركب معنا. الوجهان من نجم نقولوا اركب معنا، قولوا اركب معنا. اركب معنا، اركب معنا. هاك على الاصل وهذا الوجه هذا ارتحنا منه. هذا راهو الدرس على 60 حزم مفهوم. باش نكتبوكم تو من الف لام ميم حتى اش الناس ما تكسروش روسكم ياسر. الحرف اللي بعده مش ناخذ حرف التاء، تظهر مع كل الحروف إلا مع مثيلتها طاء والطاء والداء. قال الطائفة، قولوا قال الطائفة. قال الطائفة، قال الطائفة. ما قلنا الإدغام التاء شنو باش تولي؟ تولي طاء. وطاء في الطاء شنو نعملوا لهم؟ إدغام. لازم التاء نبدلوها طاء. قال الطاء، قولوا قال الطاء. هم الطاء، هم الطاء. التاء توا مع الداء. فلما أثقلت دعوا، أثقلت دعوا، قولوا أثقلت دعوا. في كل القرآن وإنك تجي تاء معها طاء ولا داء بطبيعة الحال يا جماعة الحرف الأول دي مساكنة تجي معها تاء ولا معها طاء ولا معها داء حكم الإدغام. ناخذ حرف آخر الثاء، شنو حكم الثاء؟ مع كل الحروف إلا مع مثلا وزيدت مع الذال في كلمة واحدة يلهث، يلهث ذلك له الوجهان، الوجهين. أغز كيفاش تقرأ؟ ترى قولها يلهث ذلك، لازم الثاء تولي ذا يلهث. قولوا يلهث الثالث ما عادش نحب نشوفه يلهل يلهل. من لا نمشي لذا يلهل يلهل يلهل ذلك يلهل ذلك بالإظهار نعم عند الوجه أنا الوجهين قالون كي يقول لك الوجهين أنتوا نحكي على قالون ما تحكي لي على حد شيخ حديث مقلوب صح ده توا اتخذتم الذال الذال مع شكو يعود يبدا من الاول مع مثلي تعال وزيد مع الظاء الظلم قلوا وزيدت مع التاء وين في هذه الكلمات فقط اتخذتم اتخذت حيث كما جاءت اتخذتم اتخذت الى غير ذلك هذه الكلمه فقط اغزرت نبلتها كيفاش نقراوها نبلتها ما تقوليش نبتها على قراءه اخرين جي نبت جي نبت هذا مربوط باش برواية مالك تقول لي باب الذال الساكنة تظهر مع كل الحروف إلا مع مثيلتها ومع الظاء ومع التاء في كلمة اتخذتم كيف ما تصرفت حد ما تقوليش مع التاء وتسكت صفر خاطر مع التاء وتسكت نولي عدت نبت إلى غير ذلك واضح؟ كان جيت نقريكم بحفظ راني شطبت هذا ايش قلت لك الذا مع الظا فقط فهمتوا كيفاش هذا التمشي حطوه راهو تمشي اصول بالروايه الروايه غير بعض الحاجات واضح اذا القاعده الاصوليه تظهر مع كل الحروف الا مع مثيلتها فانها تدغم فيه وزيدت بعض الاحرف زيدت وهذه الزياده منوطه بالرواية ماشي بعد ذلك اللام فمثلتها ومع الراء قل ربي برال الطاء ما وحش النور شيخ اه اللام ما وحش النور لا لا لا الراء وين النون؟ الطاء مع شكو؟ مع مثيلتها؟ ومع التاء في كلمة بسطت أحط لكن هذا نسميه إدغام ناقص ولا ناقص؟ ناقص ناقص علاش؟ لأن هذا ما نجمناش ندغم السميم في الضعيف فلا بد من اثر لما الاثر نتاع الحرف مازال نسميه ادغام ناقص احط قولوا احط بين الطاء احط احط بسط بسط فرط فرط القاف طب مع شكو مع الكاف مع القاف ومع الكاف في كلمه نخ لكم الوجهان قولوا نخلكم نخلكم القاف ما عادش نشوفها نخلكم نخلكم او نحب نبرز القاف نخلكم نخلكم ما تقلقلش القاف نخلكم نخلكم لكن الوجه المعتاد هو بالادغام نخلكم نخلكم قداش من حرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مازال حرف الدال دال مع شكو مع الدال وشكون آخر مع التاء عبدتم واضح لا إكراه في الدين قد تبين هذا من ثمانية حروف نعم الطاء مع التاء كم كلمة الطاء مع التاء في الكلمة اللي هي هذا ما بسطت وأحطت فرطت يرتد إيه شبه هذيك خلي هذيك في الادغام على حسب القبيل. فما ذاك يسمى الادغام الممنوع وفما اللي يجيب على حسب فما اللي يقرا ما يرتد وما يرتد. نعاود الباء والتاء والثاء والذاء واللام والطاء والقاء والدال. طيب اعطيني بابا الثاء الساكنه تكلم. الثاء الساكنه تكون مباراه مع كل الحروف الا مع مثلها ارفع الدال في زياده في الروايه قالوا ان الشعبيه فنقول يلي هذا الدال مع يلي هذا فقط. صادق اعطيني التاء الساكنه الذال الساكنه. الذال الساكنه تظهر مع كل الحروف الا مع مثلها مع زياده في الضاء والتاء. تاء في الضاء والثاء. تاء تاء لكن غلط كلامك. لازم احدد اسمك تحدد انت خطم انت خطم ما تحطش هيك مش ما تجينيش نبذ وتدخل تحط. واضح وهذا كله منوط بروايه. ادخل النون الساكنه ويني ما هذيك علاش خاطر خرجت على القاعده. القاعده شقول يا اظهار يا ادغام. فهذيك لما خرجت على القاعده عملنا لها ابواب خلا واحد. واضح اذا ما تستغربش يقول لك اعطيني باب التاء الساكن باب الباء الساكن وباب النون الساكن. إذا كل الحروف شو حكمها؟ مع كل الحروف إلا وزيدة بعض منوطة هذه 60 حسب الكل رواية قالوا. سهل؟ سهل نعرف سهل. اكتب شاه؟ نقري مثلا يحب قري حافظ مثلا ينحي التاء اتخذتم فهمتوا؟ ومرجين ياخذوا باب النون الساكنة هذاك علاش عملوا الابواب خاطر خرجت على القاعد زادت قلب وخفاء زادت على الهيئات. اصل الهيئات شنو يا اظهار يا ادغام. ناخذ الصوره هاي اي انا عاودوا هذيك نراجعونا ونقروا هذيك كون في تظهر مع كل الحروف كيفاش نجيبها خش زي كيف في جمله تظهر مثلا شنو تحب مثلا الذال تظهر مع كل الحروف إلا مع مثيلتها فإنها تدغم فيها وزيدت مع الظاء والتاء في كلمة اتخذتم واتخذت إلى غيره. أي يا جماعة راجعوا أم كنتم شهداء مغادي وراجعوا الورقة متاع التدريب على التفخيم والترقيق ثم نواصل. مفهوم يا جماعة؟ شو؟ لا شكون قال لا؟ شبيك مش مفهوم هذا؟ مرجي بشوي شوي عاودوا. ما قاعدة ذي كل حروف الساكنة أي حرف ساكن ظهروا. ما علاش ندغم؟ كي يبدأ مثل؟ أصله إذا أنا كي نظهر الحرف ما تقوليش علاش ما دغمتش هو الأصل وكي تدغم لازمك تجيب دالي. اللي هو منوط بالرواية فهمتوا؟ أم نعم. اتخذتم واتخذت كيف ما جاءت مع اتخذتي اتخذتم اتخذتم في الفعل ذاك ايه في الفعل ذاك كهو كيف ما تصرف نبذتها مثلا لا هذا منوط برواية واضح مش عام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إذا ونحن له مسلمون أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أي خذ المنظر قال الناظم إياك أن تفخ ملكا قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به إياك أن تفخم المستفلة إن كان الاستعلاء به متصلا كالحق واهدنا الصراط واتقى والمتحرضين وعظيما رهقا وأنسى من أعوذ اهدنا الله ثم وانسونا وراءه أقول إن أرادني أضاءت الصفا وإنني ولا لله ولا الله ولكم ولن يتلطف على الله ظلم والميم من محسس وما أمر من أرى الله بخير ومن أرى الحرام وما أمر بما أمر به صبر وبعضهم أعظم معروفة بدر وهذا إن الله هاي حسحسة وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو والداء من حرصتم أفضتم وخذتم كذا فرتم وبين المسكنة وحاء سبحوا ولا قلوبنا وضحوا وبين الغنى الذي فيه يخشى خوف الإسلام يخشى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء ولا وي الواو الثانية تبدل واو طبعا نقرأه إن شاء الله في الرواية من يشاء ولا صراط مستقيم يهدي من يشاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا أي وسط عدول لازم تكونوا أنتم أعدل الناس قال أوسطهم قال أعدلهم مش الوسطية متاع الترنجية واضح؟ قال وسطية إيه وسطية لما تكونوا عدول أنتم وسطية قال أوسطهم أي أعدلهم هذا هو المعنى وسط تبوا الكلام لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أبناءهم إيش بيك؟ قالت ما تقطعش الصوت ديم تعلم النبر ما يجيش على آخر كلام أبناءهم أبناءهم فصلت هالكلمة انتبهوا انتبهوا للفصل قلت وسألهم سألهم أصبح سألهم مش سألهم ما تقسموش الكلمة خليه نفس الصوت اللي بديت بيه أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير قولوا أنقرة أنقرة لما تقولوا أنقرة أذك الإخفاء عند القاف احفظوا الكلمة هذه طولة أنقرة أنقرة والإخفاء عند الكاف قولوا لينك لينك لينك هذه الإخفاء والباقي الكل على الصغير تعرفوه كيفاش يبكي تعلم الصغير وتعلم منه الإخفاء حط الكلمتين هذوكم وديما يمشي واضح شيء قدير شيء قدير أنقرة أنقرة لينك لينك إن كانت إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لعل في القرآن بالنسبة للمولى عز وجل أي سوف تهتدون. اصبروا وصابروا واتقوا الله أي سوف تفلحون، مش لعل. شوفوا شوفوا، لا لا تفوتش الترجي. نعم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. إذن بدأ بالتبليغ يتلو، ثم التزكية، ثم التعليم. لابد الإنسان يزكي ويطهر نفسه مش يبني على الصح. واضح؟ قال يتلو عليهم ثم يزكيهم ثم يعلمهم. هذه هي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الصحابة. وختمنا بالذكر فاذكروني أذكركم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الدعاء هو العبادة، الدعاء. ولابد من الصبر كما بدينا بآية الأولانية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انتهينا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. جزاكم الله خير. صح. ما تنسوش الدعوة يا أولاد، الدعوة الدعوة الدعوة في سبيل الله. كل يوم الدعوة إن شاء الله. أمين. باللين والحكمة و... سكرت وبسلح. خذ التعليم ده.